بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس وقبل الأمس عن أبواب الإيمان التي أشار إليها المؤلف، وباب القضاء والقدر ومسائله، وتحدثنا كذلك عن ماذا أيضا؟ وتكلمنا عن اعتقاد أهل السنة في الصحابة، وكذلك تكلمنا عن القرآن والخلاف بين أهل السنة مع المعتزلة والجهمية والأشاعرة. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، وما سوف نذكره اليوم من مسألة العلو والاستواء على العرش، هي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والجماعة على عبر العصور، ولذلك المؤلف بدأ فيها واعتنى فيها، لأن المقصود من التأليف هو فائدة الناس والمسائل التي يعاصرونها والتي كثر التلبيس حولها والشبهات. وهذا هو بإذن المصنفين رحمه الله المتمكنين أن يكتبوا للناس ما يكون نافعا لهم. نكمل الأمر بعد الفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على أبي ورسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأمرت لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وأمر صفاوة في كل مكان. قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم: وأن الله عز وجل على عرشه ما يدعو خلقه، كما وصف به نفسه بالتأليف على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤلف في هذه العبارة أشار إلى المسائل، أشار إلى المسألة الأولى وهي علو الله عز وجل على خلقه، فإن الله عز وجل متصف بالعلو فهو العلي الأعلى. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وهذا الذي اختلف فيه أهل السنة مع أهل البدع، علو الذات، فالله عز وجل عال على عرشه فوق سماواته وهو في أشرف جهة وهي جهة العلو. والنوع الثاني علو القهر والغلبة، فالله عز وجل غالب على أمره وهو القاهر القهار، ولا أحد يخرج عن إرادته وملكه سبحانه وتعالى. النوع الثالث علو القدر والمنزلة، فالله أعلى قدرا ومنزلة من كل خلقه. هذه ثلاثة أنواع حق ثابت لله عز وجل، وكما قلت لكم علو الذات هو الذي اختلف فيه أهل السنة مع غيره، وهذه الصفة صفة العلو تسمى صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل، فهو أزلا وأبدا في جهة العلو. وتعرفون أن الصفات ذاتية وفعلية، الفعلية هي التي يتصف بها وقت ما يشاء، مثل الكلام، الكلام ذاتي وفعلي، فهو يتصف بالكلام يتكلم بما يشاء، هناك فعلية فقط مثل الاستواء كما يسمر معنا، لأن الله خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعني أنه قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويين، فهو استوى وفعله الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك الغضب والرضا والحب، فالله عز وجل ينتقم وهي صفة فعل، ويغضب، يغضب في الوقت الذي يشاء على من يشاء من خلقه، وهكذا. هذا الفرق بين الصفات الذاتية، الذاتية الملازمة له سبحانه وتعالى كالعلو والسمع والبصر وغيرها التي لا ينفك عنها، والعلم والحياة. العلو من أكثر وأشهر وأظهر الأدلة، الأدلة التي جاءت تثبت حقية الله عز وجل بهذا السبب كثيرة جدا، حتى الإمام ابن القيم رحمه الله قال: والله يا قومنا إن لقولنا، يعني العلوم، ألف تدل عليه بل ألفان. وقد تفنن الأئمة في ذكر أدلة العلو وشنعوا، بل بعض العلماء قال: يكفر من أنكر صفة العلو لتواتر النصوص وظهورها ووضوحها في نصوص الكتاب والسنة. الأدلة في القرآن كثيرة. أولا أن تسمى الله بصفة باسم، سمى نفسه العلي الأعلى وهي تدل على العلو، هذا أول دليل. كل اسم في الكتاب والسنة جاء بصفة العلي والأعلى يدل على صفة العلو. الأدلة الكثيرة التي جاءت تقول بأن الله في السماء، أأمنتم من في السماء ونحوها، وهذه كثيرة. وفي بمعنى على، تعرفون أن حروف الجر في لغة العرب تتناوب، في السماء يعني على السماء وفوقها. الأدلة التي جاءت بلفظ الفوق، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، في لغة العرب فوق يعني جهة العلو. الأدلة التي جاءت بالتنزيل، نزول القرآن ونزول الملائكة، والنزول يكون من علو إلى علو، معناه تنزيل الكتاب من العزيز الرحيم، تنزيله من أين؟ من الله عند العلو. لو كان ليس في جهة العلو قال تنزيل، ما قال. انظر نحن الآن نأتي بأنواع الأدلة تحت كل نوع عشرات الأدلة، فلا تحصى أدلة إثبات علو الله عز وجل. الأدلة التي جاءت بأن الأعمال والملائكة تصعد إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ارتفاع الأعمال الصالحة وصعودها إليه يعني أنه بأي جهة؟ جهة العلو. والأدلة كثيرة، والعروج، تعرض الملائكة والروح إليه، كلها بمعنى الصعود. كذلك أدلة العندية، العندية، من يفسر لي معنى أدلة العندية؟ هيا طلاب العلم. كيف العلم تدل على العلم؟ يشفع عنده وقد لا يكون فيه ذلك العلم. ها؟ لا، آية في القرآن ما فيها اجتهاد، جاءت بعند، والعند لا يمكن تفسر جاءت بعند. أحسنت. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، من هم؟ الملائكة بإجماع الطوائف بل حتى الأديان أنهم في السماء، واضح؟ قال إن الذين عند ربك، إذا اتفقنا نحن وإياكم يا معتزلة ويا جهمية ويا أشاعرة ويا من يخالفون العلو أن الملائكة في السماء ما يخالفون فيها، فالله يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عنه في القرآن، فدل على أن الله في جهة إيش؟ جهة العلو. أما الأدلة من السنة كثيرة، حديث الجارية المشهور لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال ليش؟ السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقال أنا أمين من في السماء، وعائشة إن الله أثبت براءته فوق سبع سماوات. والأدلة كثيرة، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بأصبعه قال اللهم فاشهد ها ورفع إلى السماء. الدعاء يا رب يا رب يرفع يديه المد إليه ويدعو يدعو ويرفع. نعم ربنا فوق السماء أو فوق السماء فوق قلنا فيه بمعنى على أمنتم في السماء يعني فوق السماء وعليها واضح. فإن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهذا من أدلة السنة لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الظاهر قال اللهم أنت الظاهر ليس فوقك شيء يعني في أعلى علمنا في أعلى الذي ليس فوقه شيء هو الله سبحانه وتعالى. وحديث حملة العرش وحديث الأوعاد وأن الله فوق السماوات السبع وفوق العرش الأدلة كثيرة. ومن الفطرة أن الإنسان يجد في نفسه غرورا أنه كلما دعا الله واحتاج الله قلبه يتعلق فوق ولا تحت بإجماع هذه ضرورة لا يمكن يعني أحد ينكرها. أبو المعالي الجويني كان من أئمة الأشاعرة والمتكلمين وكان يقرر في رؤوسه باستمرار أن الله عز وجل ليس في جهة الفوق وينكر العلو. فسأله أحد طلابه الهمداني وقال له الهمداني فقال يا أستاذ هناك ضرورة نجدها كلما دعونا الله ونحن بالله أنه في السماء كيف ندفع هذه الضرورة؟ أنت قررت بالأدلة العقلية وحاول تقنعنا لكن في شيء فطرة من يقنعنا؟ فنهتس رأسه الهمداني وقال حيرني الهمداني حيرنا هذا. وفي رسالة النظامية للجويني في آخر حياتي رجع عن قولي وأثبت العلوم. العجيب أن متقدم الأشاعرة كالباقلاني وابن خور يثبتون العلو وينكرونه إنما حصل عند المتأخرين كالرازي وغيره الذي يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه كلام لا يقول حتى المجانين. فالذي ليس له مكان هذا معلوم نعوذ بالله أن نصف الله بهذا الوصف. الأدلة العقلية كثيرة وقلنا لكم إن من أدلة العقلية على أن الله جاء العلو أن أشهر الجهات هي جهة العلو والله عز وجل في أشهر جهة وهي جهة العلو. من الأدلة كل آيات وأحاديث الاستواء الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وغيرها كلها تدل على العلو. الاستواء وهو المسألة الثانية يثبتها أهل السنة كما جاء. نحن أعطيناهم قاعدة قلنا النصوص الشرعية التي تأتي في الصفات والأسماء نمرها كما جاء وكما هي في لغة العرب والسياق الذي يدل عليه. فالاستواء في لغة العرب يأتي بمعنى العلو والارتفاع. استوى أي على وارتفع ها؟ والله عز وجل وصف نفسه بالاستواء. كيف الاستواء؟ عندنا قاعدة أخرى في الأسماء والصفات لا نقول كيف لا يجوز. انتبهوا معي هذه قاعدة احفظوها حتى كل الإشكالات الكثيرة أهل البدع تنحل عندكم. اسمع يا طالب العلم النص الشرعي إذا جاء هو لفظ ومعنى وكيف. أي كلام يأتي في خبر في القرآن في السنة حتى في كلام الناس فيه ثلاثة أشياء يحتويها هذا الخبر لفظ. فلما أقول مثلا شجرة لفظة شجرة معنى الشجرة تعرفونها كيف الشجرة تقولون لها جذع ولا أغصان ها؟ فإذا أردت أن أحددها أكثر تقول شجرة ماذا. فإذا قلت نخلة تعرفون كيفيتها وهيئتها واضح. طيب الله عز وجل في القرآن يخبرنا هنا نتكلم عن المخالفون لنا في باب الأسماء والصفات بناء على هذه القاعدة حتى تفهموها. فيقول الله عز وجل عن نفسه الرحمن على العرش استوى، أو يقول عن نفسه أنه سميع بصير، أو يقول بل يداه مبسوطتان. أهل السنة يقولون الاستواء أو اليدين، هذا لفظها ولا لا؟ نؤمن باللفظ ولا ما نؤمن؟ كل الطوائف تؤمن باللفظ ولا؟ حتى المعتزلة والأشاعرة والجهمية يؤمنون بهذا اللفظ. ناتي عند المعنى، عند الكيف. الكيف الجميع اتفق، انتبهوا، إلا طائفة واحدة. الكيف يعني كيفيتها التي هو عليها، الله غيب ما نراه ولا يشبه خلقه، ولا يمكن أن نطلع على كيفية الله وأسماء وصفاته إلا برأينا، أما في الدنيا فهو غيب عنا. الكيف مجهول كما قال أهل السنة غير معلوم، هذا يتفق أهل السنة وأهل البدع على أنه مجهول عنا. هو الخلاف المعنى، واضح؟ ها؟ نحن نرجع التي أثبتت الكيف الطائفة الضالة لأنها نشأت وليس الصراع معهم كثير لأنه لا أحد يقين بقوله. المعنى نحن نقول أهل السنة، انتبهوا افهموا مذهبكم والذي تدل عليه، نحن نعرف أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فإذا قال يد نحن نعرف اليد ما هي، لكن نحن نعرف أن حتى الأيدي المخلوقة تختلف، يد البعير ليس كيد الزرافة، ليس كيد الذبابة ولا لا، ولله في الأعلى. فلما نقول يد الله، الله ليس كمثل شيء، لكنها يد حقيقية بلا كيف، ليس كمثله شيء ولا يشابه المخلوقين. فكلما توهم عقلك عن الله وعن صفاته شيء فالله بخلافه لأنه غيب عنه، واضح؟ أهل البدع الخطأ الذي وقعوا فيه تخيلوا الله بعقولهم أولا، شبهوا، ثم نفوا الصفات، قالوا لا علم، ما نقول له يد، ليش؟ قالوا كيف يكون مثل المخلوقين؟ لأنكم أنتم شبهتم الله بخلقه، تخيلتموه بعقولكم. فنحن نقول الله ليس كخلقه، لا يشبه أحد، له يد حقيقية ولا نعرف. ولهذا الله عز وجل يخاطبنا بألفاظ التشابه بين أسماء الله وصفاته وبين ما نعرفه من ألفاظ حتى نفهم المعنى. فيقول يد الله بل يداه مبسوطتان، لأن اليد معروفة عندنا فيخاطبنا بها. هذا القدر المشترك ليس فيه تشبيه ولا تمثيل. فيقول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، نحن نعرف مش مقصود لفظ العلم ولا لا، لأن نعرف أن نقول هذا عالم وهذا جاهل. فالاشتراك بين الخالق والمخلوق في الاسم في اللفظ ليس اشتراكا في الكيفية، إنما هو في الألفاظ فقط، واضح؟ أهل البدع فروا من هذا فوقعوا في التعقيد وهو نفي الصفات بزعمهم. ولهذا المعطلة انقسموا على ثلاثة أقسام. التعقيد في اللغة هو الخلو والفراغ والترك، يقال امرأة عقلا أي لا حلي عليها، والله عز وجل في القرآن قال وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني لا ماء فيها، خالية من الماء. فهم أخلوا الله من صفاته وأسمائه، فقال عنهم السلف أنهم معطلة، واضح؟ والتعطيل درجات، أشدهم وأقبحهم الجهمية، فإنهم نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات عن الله، وقالوا هذه كلها مجازات لا حقيقة لها. ليش يا جهمية؟ قالوا لو قلنا أن الله عليم، البشر أيضا عليم، نعوذ بالله، لا ما نسميه عليم ولا نسميه سميع ولا بصير ولا قوي، فنحن ليش نقول له أيها الجهلة العبد موجود؟ قال نعم. الله موجود؟ يقول نعم. طيب خلاص نقول الله غير موجود لأجل التشابه من الألفاظ؟ نقول وجود الله يختلف عن وجود المخلوق، وأسماء الله السميع المعلم تختلف عن أسماء المخلوقين، واضح الرد عليه؟ طبعا لا نريد أن ندخل فيها ولا توسعنا. الطائفة الثانية المعتزلة أثبتوا الأسماء كلها، لكنهم نفوا جميع الأسماء فقالوا سميع، نعم اسم فكر بلا سمع ننفي الصلة، عليم بلا علم ننفي صفة العلم، علي بلا علم، واضح؟ ونفوا الصفات الفعلية الغضب والرضا والحب وأن الله يحب المحسنين ويحب التوابين، كل ذي نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل، ونفوا الاستواء وغيره، واضح؟ أولها بعين تأويل. الطائفة الثالثة الأشاعرة وأهل الكلام اللي تأثروا بهم المهدوية وغيره أثبتوا الأسماء كلها وعلى خلاف بينهم في الصفات، أما المتقدمين فكانوا يثبتون كثيرا من الصفات ويقعوا في التأويل في الخليل، ثم استقر المتأخرون ويجعل المتأخرين الأشاعرة يحدونه بالرازي، فقد أثبت سبع صفات فقط ونفى الباقي، أثبتوا السمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والكلام والقدرة، واضح؟ سبع صفات. قال وما عداها لا نثبتها. ليش أنتم أثبتتم السبع يا أشاعرة؟ قالوا العقل دل عليها. طيب قلنا نحن عندنا أدلة عقلية على الأسماء الأخرى، ليش ما تثبتونها؟ فظلوا متخبطين طبعا، مثل العلو، نفر العلو مع أن العقل يدل عليه، واضح؟ كل الأدلة التي فعلية، كثير من الأدلة الفعلية التي نفوها العقل لا يمنعها، وإلى أي عقل نحتكم؟ الطائفة التي خالفت في الكيف وكيفت الله وشبهته بخلقه تسمى الممثلة أو المشبهة، وهؤلاء المتقدم الرافضة كانوا يقولون بالتشبيه، أول ما ظهرت الرافضة كانوا يقولون بالتشبيه، مثل هشام بن حكم أو الحكم هشام وداود الجوائري وبعض الكرامية كان فيهم تشبيه، غلو التشبيه في بعض الجوانب. أما الرافضة المشبهة كداود الجواد وغيره فأعوذ بالله، وصف الله بأوصاف قبيحة وقال إنه مثل الإنسان، وهؤلاء لا شك أنهم كفار مخالفون لكل نصوص الشريعة ولا كلام لنا. أهل البدع لما نحن أثبتنا الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة بمعانيها الحقة قالوا عنها مشبهة وقالوا حشوية، ولذلك تجد الرازي في تفسيره يقول وقالت المشبهة أن الله بجهد العلو، يسمي أهل السنة إيش؟ مشبهة. كل أهل البدع يلبزون ويسبون أهل السنة بأنهم مشبهة، وهذا لا يضر. كل هذه ينفر الناس والعامة عن مذهب أهل السنة الحقيقي الذي يقوم على الكتاب والسنة. نحن كما قال الإمام أحمد إيتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله، أي شيء نقوله في حق الله بنص من كتاب الله أو على لسان رسول الله، إذا شئنا شيء يخالف الله والسنة لكم الحق أن تعترضوا علينا. الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع، والله مستوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته. نفى الاستواء طوائف المتكلمين في المعتزلة والأشاعرة فقالوا الاستواء هو الاستيلاء. قلنا لغة العرب في سياق الآية لا يمكن أن تأتي ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش، يعني استوى على العرش. قال العلماء الاستيلاء نسبته إلى الله قبيح، لأنه كأن شخصا أخذ منه أو أخذ شيئا من إله آخر، هذا ملك الله ما استولى على شيء، هو ملكه وهو الذي خلقه، فهذا قبيح في حق الله أن يوصم الله بهذا الكلام. وفي لغة العرب لا يوجد في السياق الآيات هذه ما يدل عليه. استدلوا ببيت شاعر نصراني ثم استوى بشبه عراقي بغير جلد سيف ولا دم مهراب. حتى أصلا هذا النصارى ولا يعتقد أهل اللغة بهذا البيت في معنى استواء، ومع ذلك السياق لا يوافق هذا السياق الآيات أصلا. الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع وعلى، لا يمكن قال الرحمن على العرش استولى، ما تأتي استولى لغة، ما تأتي أصلا، السياق لا يسعفه، لا يريد أن يدخل في الشبهات العليلة كثيرة. فهم جاءوا بالمعاني كثيرة، وبعضهم قال انتبهوا الآن قلنا اللفظ والمعنى والكيفية. في المعنى انقسموا إلى طائفتين أهل البدع. أهل السنة قالوا نثبت المعنى حقيقة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فنقول سمع حقيقي وبصر حقيقي وعلو حقيقي واستواء حقيقي وكلام حقيقي، معنى معرفة ويد حقيقية، واضح؟ أهل البدع أول جاءوا عند اليد قالوا النعمة، جاء عند الاستواء قالوا الاستيلاء، جاء عند الحب أن الله يحب المتقين قال يعني يثيبهم، ها؟ طيب التأويل هذا يقول لك لا، اللغة دلت عليه، يأتون بكلام لغوي صحيح لكن ليس في سياق. فمثلا خذوا مثال على اليد، قالوا اليد في لغة العرب النعمة، تقول العرب فلان له يد علي يعني نعمة علي، وهل لك يد تربها على فلان يعني نعمة تربها. قلنا نعم هذا في لغة العرب إذا السياق يقتضي، لكن اليد إذا ذكرت بالعدد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، يداه يكون نعمتاه بس نعمتاه مبسوطتان، يمكن يقول هذا الله خلق بيدي لما خلقت بيدي نعمتي الخلق بنعمة الله ما تأتي، ولهذا السياق لا يسعفكم. السياق هنا العلماء قالوا إذا جاء بصيغة العدد التثنية دل على أن هنا المعنى حقيقي لا يقبل مجاز ولا تأويل، واضح؟ وأيضا الله لما جاء لآدم في حديث الشفاعة قال يا آدم خلقك الله بيده، الميزة في آدم أن الله خلقه بيده، ها؟ لو قام بنعمته كل الخلق نعمة الله، وش الميزة لآدم؟ واضح؟ خلقه بيده حقيقية، واضح الرد على البدع؟ في هذه المسألة نقول أهل البدع سلكوا مسلكان في المعنى، إما أول جاءوا بمعاني بعيدة في اللغة حتى يصرفوها عن معنى حقيقي فتصبح الصفة ينفونها فلا يثبتون استواء ولا يد ولا بهذا التأويل، انتبهوا. وطائفة أخرى وقعت في شيء بعض السلف يقول أشنع، التفوير. إيش التفوير؟ يقول نؤمن باللفظ أما المعنى نقول لا نعرفه، وهذا أمر خطير، معناه أن القرآن لا هدى ولا شفاء ولا بيان، ومعناه أن الرسول كتب الحق، ومعناه أن القرآن صار مصدر جهل ليس علما، ومعناه أن الله عز وجل يخاطبنا بالألفاظ لا نعرف معناها. هل يمكن هذا؟ والله يقول بلسان عربي مبين لا يسوغ في حق الله ان يقال عن اياته، ومعناه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم انه لم يبلغ البلاغ المبين وبلغ الامانه وادى الرساله من عند الله، كيف يكتم هذه المعاني؟ بل هي واضحه. طيب هذا الشرح لتفهم اصل الخلاف وكيف نرد عليه. دائما اذا جاء اي سلسله من صفات الله قل لهم نحن نؤمن بلفظها ومعناها كما نزل عند الله، ولا نتأولها ولا نعقلها ولا نكيف ولا نقوم مثل خلقك، ليس كمثل شيء، فلا يدخل عليك أدنى حرج. فإذا جاء قال السني وأهل السنة قالوا لك نثبت لله قدم لأنه ورد في الحديث، لا تستفز تقول كيف تقول الله عنا كذا، نقول لأنه ثبت عن الله ورسوله، لكن قدم الله ليس كقدم المخلوقين، هو الذي أخبر عن نفسه لسنا نحن، فنثبتها كما جاءت فلا تشتئس من شيء أثبته الله لنفسه. أتاني يمشي أتيته أرولا، الله اللي قال عن نفسه أتيته أرولا، لكن لا تقيس الله بخلقه تستحضر ايش هروه المخلوقين، لا، الله له صفه تخصه لكنه معنى نحن نعرفه، واضح؟ فهنا يحصل التعظيم لله عز وجل لما تعرف حقيقه المعنى. ثم المؤلف قال بائن من خلقه. العلماء اضافوا هذه اللفظه واصبحت في كتب العقائد في كتب الامام احمد والمبارك وغيره يضيفون بائن من خلقه لما كثر الشبهات مثل القران، كان يقول القران كلام الله، اضافوا غير مخلوق لما ظهرت الشبهات والقول في القران اصبحوا يضيفون ايش غير مخلوق. واذا سئل العالم منهم ما اعتقادكم بكلام الله يقول ان كلام الله غير مخلوق، فاذا لم يكن غير مخلوق اتهموا، ليش؟ لانه انتشر القول في القران. هنا قالوا بائن من خلقه لان في علو الله افترق الناس الطوائف. اهل السنه قالوا ان الله عز وجل فوق سماواته ويثبتون العلو ذاتا وقهرا وقدرا، ها، وانه بذاته في جهه العلو حق على حقيقته، وادله ذكرناها. المذهب الثاني مذهب اهل الكلام الجهميه والشاعر وغيرهم على اختلاف بينهم، نفوا العلو وقالوا الله في كل مكان. انتبهوا، بعد الذين نفوا العلو ما قالوا الله في كل مكان، نفوا العلو، بعضهم قال لا في كل مكان بذاته. الذي قالوا في كل مكان بذاته ومختلف مع خلقه نعوذ بالله غلاة الجهميه والاتحادية والحلولية. الحلولية غلاة الصوفية والاتحادية غلاة الصوفية. ايش يقول؟ الله حل في خلقه، والاتحادية يقول الله هو الكون كله مع خلقه هو الكون نعوذ بالله، يعني انت الله والجدار الله وكل شيء هو الله، ما ثم الا الله، لا خالق ولا مخلوق. وهذا يقول العلماء هذا اكثر من اعتقاد اليهود والنصارى، هؤلاء موجودون للأسف وينتسبون للإسلام. وابن عربي والتلمساني وابن الفارق كانوا يقولون بهذا، كما قلت لكم كانوا يقول ابن عربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنا المكلف نعوذ بالله من خلقه. وأيضا الحلولية مثل الحلال، قال الله حل في كل شيء، وكان يمشي يقول سبحان من أعرى الجامع أن الله حد فيه، وقد قتل، قتلوه لأنه قال هذه الزندقة. وينسب بعد كلام أبي يزيد الإصفار أيضا من هذا الكلام، هؤلاء قالوا أن الله مع خلقه، أي أدلة؟ قالوا الأدلة التي يقول وهو معكم، وهو معكم يعني مختلف بكم نعوذ بالله. فاضطر السلف ايش يقولون؟ الله فوق عرشه بائن من خلق يعني غير مختلف معه، ها؟ وقالوا هو معنا بعلمه لان النصوص دلت عليه. فاهل السنه ايش قالوا؟ قالوا الله في العلو وهو معنا بعلمه، المعيه على الاسماء. المعيه العامه فالله مع خلقه بعلمه، كل الخلق لا يخفى عليه شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إيش قال الآية آخر الآية؟ إن الله بكل شيء عليم. دل على المعية إيش؟ معية العلم. واتفق السلف على أن معنى معكم أنها بعلم. الصحابة ومن بعدهم فسروها بعلم. النوع الثاني من المعية، معية المعية الخاصة تكون لأولياء الله وأنبيائه، تكون بالنصر والتأييد والتوفيق. لا تحزن إن الله معنا، إيش معنى؟ معنا بتأييده ونصره وحفظه لنا. إنني معكما أسمع وأرى، لما قال لموسى وأخيه يعني معهما وأيدكما وألقنكما الحجة وأكون معهم وأشد وأنصركم على عدوكم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني يؤيدهم إذا اتقوا الله وأحسنوا. واضح؟ هذا هو النوع، هذه معية في حق الله التي نثبتها نحن. أهل البدع طائفة قالت أن الله سبق بخلقه ومماغن لهم وهو معهم، قالوا الحمد لله زنادقة وكفار كما قلنا لكم، يشبهون الله بخلقه ويقولون الله هو الخالق والمخلوق ولا فرق بينهم وبين خلقه. وجاء طائفة وقالت الله في العلو وأيضا هو خالق بخلقه. فأهل السنة حتى يبينوا أن مذهبهم يخالف هذه المذاهب الفاسدة قال بان من خلقه، فأضاف كلمة إيه؟ بان، يعني هو معنى بعلمه وهو بان منفصل عن خلقه لا يختلط بهم فوق سماواته وفوق عرشه المسؤول سبحانه وتعالى. وهذا سائغ في لغة العرب، تقول سرنا والقمر، أنت تسير وتنظر القمر في جانب العلو، ولا هل يشترط أن يخترق القمر؟ واضح؟ فهذه سائغة في لغة العرب، في المخلوق وما بالك بالخالق، فالله معنا وإن كان في جانب العلو ولا يستلزم الخلق بك. نعم، بعد هذه المذاق المؤلف كما وصل به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلقيف احاط بكل شيء علما، قال احاط بكل شيء علما يؤكد قضيه المعيه واثبات علو الله. واضح؟ بلا كيف، لان تصور الله باي شيء فالله بخلافه، لان الله عز وجل قال ايش؟ فلا تضربوا لله الامثال، لا يمكن أن يكون الله هو غير عنا، فلا يمكن أن نتخيل كيفيته ولا يمكن أن نصل إليه ولا يمكن أن يختلف ويعتز بخلقه، فهو بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما فإنه يحيط ولا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم ليس مثلي شيء الله السميع البصير، الله تبارك وتعالى يرى في العافية الله يرى في قال المؤلف أيضا من قواعد التأويل، فنحن لا لما نثبت الأسماء والصفات نبتعد عن التأويل، التأويل كنا لكم في اللغة وفي الشرع معنى التفسير والحقيقة التي هو عليها. المتأخرون أضافوا وجاءوا معنى حتى يكون تأويلهم مقبولا، قالوا هو صرف اللفظ من ظاهره استوى إلى معنى آخر مرجوح استيلاء، ها مثلا لدليل يختلف، مش الدليل يا الرازي يا أشاعرة يا معتزلة، قالوا الدليل العقلي. طيب أنتم صرفتم وقلتم أنتم ما وديهم العقل، قالوا لا يمكن أن يكون معنى استواء معروف العلو فعلا هذا يتشابه المخلوقي. طيب أي عقل نحكي الله عقولنا ما دلت على هذا، عقولنا قالت أن الاستواء إذا كان يقصد به العلو فالعقل يقول أنه أشبه الجهة، واضح؟ فنحن نقول ممكن أن نصرف اللفظ الظاهر إلى معنى آخر إذا كان دليل من كتاب الله وسنة رسوله ونسميه تفسيرا تنزلا، نقول معهم تأويل لكن هو يسمى تفسيرا، ولهذا هذا تحريف. العلماء يقولون هذا ليس تأويلا في الحقيقة، هذا تحريف، تحريف إما للفظ أو للمعنى، وهذا مشابه لليهود، فإن اليهود لما قيل قولوا حنطة قالوا حنطة معاندة تكبرا ومعاندة لأمر الله فأضافوا النون ولا لا؟ والله يقول لهؤلاء الله الرحمن على العرش استوى وهم يضيفون اللام دون استولى، مشابهة بايش؟ باليهود. فهو تحريف في المعنى وإن كان اليهود حرفوا في اللفظ، واضح؟ هذا تحريف، فنحن نثبتها من غير تحريف لا للمعنى ولا للألفاظ. نعم. قال رحمه الله والله تبارك وتعالى يرى في الآخر ورغم من جلده بأبصاره ويستمر كلامه كيف شاء وكما شاء الجنة والنار حق. طيب المرة تتكلم عن رؤية، رؤية المؤمنين ربي من الجنة من حصول على السنة الكبرى التي اختلف فيها أيضا مع أهل الأقوال فيها كالتالي: المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة قالوا أن الله يرى حقيقة في الآخرة وليس في الدنيا، يراه المؤمنون بأبصارهم وهو بعيني الرأس يرون ربه في الجنة عيانا وهو أعظم نعيم يؤتوه، وسبقت الأدلة عليه. المذهب الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض الرافضة وكذلك الإباضية من الخوارج والمعاصرين، ينفون رؤية الله مطلقا، فالله لا يرى عندهم أبدا في الآخرة، ويكذبون الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضيين المتأخرين وبعض الرافضة، ينفون رؤية الله. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، يقول الله يرى لا في شيء، ما ندري في أي جهة بس يرى. ليش؟ لأنه لو أثبت الرؤية مواجهة لله عز وجل سوف يختار أشرف شيء، ما يجي ليش؟ العلو. فهو حتى ليس من القرآن جاءوا بقول نفس الذي قدر، فقال يرى لا في شيء، الذي ليس له جهة ما يرى أصلا. طبعا الحديث الصحيح يرد عليه، يرون ربهم عيانا يعني مواجهة يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. اللقاء هو المعاني، من كان له لقاء ربه هو اللقاء هو التعارف ويكون معاني المواجهة. القول الرابع قول غلاة الصوفية، قالوا أن الله يرى في الآخرة وفي الدنيا ويخالط الناس ويكلمهم ويسالهم كما يزعمون ببعض أوليائهم، وهو أقرب الخرافة والدجل على الناس. هذه مذاهب الناس. أدلة أهل السنة، الدليل الأول من كتاب الله عز وجل، نأتي بشرح الأدلة من القرآن والسنة تواترت بهذا الموضوع. لذلك أهل السنة يقولون التي تواترت فيها النصوص وواضحة يكفر من المنكر. وانتبهوا أن نقول يكفر ليس شرطا أن يكفر القائل بهذا القول، لأنه قد يكون عنده تأويل، عنده شبهة، كان جاهل، هذا لا يكفر، واضح؟ نحن نقول القول هذا، تفرقوا بين القول والقائل. لما نقول هذا العمل هو القول هذا الكفر ليس معنى كل من قال به يكفر، واضح؟ وأن نقول لا يعني تفهمون هذا. سوف نتكلم عند كلام المؤلف عن التكفير في قواعد التكفير. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال من هذه الآية، أولا الله عز وجل ذكر لفظ الوجوه، والوجوه إذا ذكر اسم النظر فعل نظر، إلى عدي بإلى وكان بالوجوه فإنه لا يكون إلا نظر العين، الفعل نظر لتعلق الوجوه وعدي بإلى، تقول نظرت إلى الشمس، لا يمكن في لغة العرب أن يكون نظر عيني، واضح؟ لكن لما أقول نظرت في الأمر مو إلى فيه، يعني تفكرت فيه، لأن أهل البدع جوا عند الأرض ناظرة قالوا تتفكر فيه، وبعضهم قال منتظر. طيب لما أقول أنظرني هذا فعل لازم مو متعب، ها؟ فمعناه انتظار، لكن لما أقول أنظر إلى أي أنظر بعيني، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قالوا الفعل نظر ومع أهل الوجوه وعدي بإلى لا يمكن تكون في لغة العرب إلا بعيني الرأس، النظر إليه بالعين، واضح؟ وهذا ما صح الأدلة، وجوه يومئذ ناظرة يعني متنعمة إلى ربها ناظرة. فكل تأويل اللغة ترد عليه الله النص، واضح؟ الدليل الثاني قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد والزيادة في صحيح البخاري ومسلم. مسلم حديث صهيب رضي الله عنه فسرت بالنظر إلى وجه البارز البارع، الحديث المشهور إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يا أهل الجنة إن لكم موعدا لن تنجزوه، قالوا لم يبين وجوهنا ألم كذا، قال فيكشف الحجاب فيقول الله عز وجل، فتلك هي الزيادة التي يقول الله عز وجل للأحسن الحسنى وزيادة. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للآية، هذا الدليل الثاني والثالث. الدليل الرابع كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية قال الإمام الشافعي فدل على أن الكفار حرموا وحجبوا رؤية الله في حال السقط، دل على أن المؤمنين في الجنة يرونه، واضح؟ لما يعذب الكفار عن ربهم لمحجوبون معنى أن المؤمنين لا يكفرون عن الله ولا يرونه. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، حديث التواتر لما قال المسلم هل ترون الشمس هل ترون القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس إذا دون سحاب ليس دون سحاب أو كما ترون القمر ليس دونه سحاب سترون ربكم، وهذا حديث متواتر. وحديث إن المسترون ربهم عيانا، واضح؟ هذه أدلة كثيرة في النظر إلى وجه الباري جل وعلا وهي متواترة. استدل مفات الرؤية المعتزلة والجهمية بدليل نحن نرد عليها لأنها أيضا هي أدلة لنا. الدليل الأول قال الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، قال من الأثرات الرد عليهم أولا الإدراك في لغة العربية ليس معنى عن الرؤية يعني الإحاطة، أنت قد ترى شخصا لكن لا تحيط به. الدليل الله عز وجل ذكر فرعون قومه الملائكة أدركوا موسى ولحقوا به، قال إيش؟ قال إنا لندركوه، فلما قرأ الجمعان قال أصحاب موسى ها قال ليش إنا لمدركون. الآن ترى الجماعة كل منهم ورا الآخر لكن ما خاف موسى وقال إنا لمدركون يعني يحيطون بنا، قال كلا، واضح؟ معنى الإدراك في اللغة الإحاطة، معنى الأبصار لا تحيط بالله، لم تحيط حتى بملكوت الله تغنى عن الله عز وجل، هذا لا ليس معنى أنها لا ترى، واضح؟ الرد عليهم. طيب الثاني، واضح الرد يا من الثاني؟ الشبه الثاني لما موسى تجلى ربه للجبل فخر موسى صعقا، ايش قال؟ قال لن تراني، الله قال لن تراني الى يقول المعتزله والجهميه كيف الله يقول تراني دخول يراك في الاخره؟ قلنا انتم لا تفهمون اللغه، الله قال لن تراني ما قال لا ارى، يعني يا موسى في الدنيا لن تراني، فلن لا تفيد التأبيد مطلقا ابدا ابدا ابدا، بدليل ان الله عز وجل قال عن الكفار ولن يتمنوه ابدا يعني موت، ومع ذلك في الاخر ايش قالوا؟ ونادوا يا مالك ليطلع الى ربه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تمنى الموت ولا لا؟ لا يتمنوه يعني في الدنيا لن يتمنوه، وهنا قال لن تراني يعني في ايش؟ في الدنيا. هذا اول رد. الرد الثاني انه قال لن تراني لم يقل لا ارى، فرق بين التعبيرين. الرد الثالث ان الله عز وجل تجلى للجبل فخر موسى صعقا، الجبل لا تحمل، فكونه جوز ان يراه الجبل فمن باب أولى أن يجوز أن يراه البشر. الرابع أن الله عز وجل لم يعلم على موسى أنه سأله، لم يسأله أمرا مستحيلا، إيش موسى إيش قال لربه؟ ها قال ربي أرني أنظر إليك، الله ما قال له يا موسى لا يجوز تسألني هذا السؤال، لأن لا يمكن. قال لا أن تراني لن تتحملني في الدنيا، قوتك ضعيفة، الجبل مهد ما استطاع، في الآخرة توكى قوة حتى ترى الله. ولذلك لو كان السؤال لا يجوز أو غير مستحيل لو بقه الله عز وجل وقال لو تسأل هذا السؤال، قال لن تراني يعني في الدنيا يا موسى، يعني في الآخرة سوف تراني. بدليل أن نوح لما سأل لابنه إيش قال؟ إني أعرف أن تكون من الجاهلين. لما سأل ابنه إيش قال؟ إني أسألك إيه؟ لا الآية إيش سؤال نوح؟ ونادى نوح ها؟ إني أعرف أن تكون جاهلين، لا تسأل هذا السؤال. فعاقب نوح ألا يسأل هذا السؤال، لأن الكافر لا رحمة له. ها؟ لكن لأن موسى لم يسأل سؤالا ممنوعا وأنه ليس بمستحيل، قال يا موسى لن تراني لأنك لا تتحمل في الدنيا ولكن في الآخرة سوف تراني، فدل على أن الله هو واضح رد عليه. طيب ننتقل للمسألة اللي بعدها، في مسألة رؤية يوم العرفة الخلاء على الله عز وجل. اختلف أهل السنة، قالوا لا يرى المؤمنون، القول الثاني قالوا المؤمنون هم المنافقون، والقول الثالث قالوا المؤمنون والمنافقون الكفار يرونها، لكنها رؤية تبكيت وحسرة على المنافقين والكفار. الخلاف سائر والنصوص متجهة إلى أن المؤمنين والمنافقون كأنها أقرب منهم لذونا الله عز وجل يوم العرض عليه. نعم بعد الرؤية. ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. مر معنا ان كلام الله مسموع وذكر الادله. نعم. الجنه والنار وحقهما مخلوقتان. هل مساله الجنه والنار مخلوقتان بدليل الله عز وجل في القران ذكر وقال ذكر الله عز وجل في القران قال أعدت للمتقين عن الجنة، وقال عن النار أعدت للكافرين. أعدت يعني خلقت وهي جوزت له، هذا دليل أنها مخلوقة. وفي الحديث الصريح الذي رواه أبو داود وغيره أن الله قال لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، هكذا النص خلق الجنة وهو صريح. لأن أهل البدع قالوا لا الجنة ما تخلق إلا وقت ما يبدأ الحساب ويدخل الناس إليه. للفلسفة وقواعد لم يدخلوا فيها، لكن أهل السنة يقول لا هي مخلوقة من الآن وتعد وتجهز من الآن، وسوف يزيد الله في نعيمها كلما زاد العبد من طاعة، ويخلق فيها أنواع من النعيم زيادة حتى بعد دخول الناس إليها، فلا تعارض بين الأدلة. قالوا الجنة والنار لا تثنيان، لأن أهل البدع كالجهم وغيره زعم أن الجنة والنار تثنيان، والأدلة كثيرة تدل على أن الجنة والنار باقيتان خالدين فيها أبدا كثيرة. وقال ما دامت السماوات والأرض لما شاء ربه، فهو وقال عطاء غير مجدود يعني غير محفوظ، ها على سر موضونة على سر في الآية لا مقطوعة ولا ممنوعة، مقطوعة دائما ليست مقطوعة. فالصحيح الذي عليه السنة والنصوص تدل عليه أن الجنة والنار لا تثنيان. طيب هناك بعض الكلام بعض وذكر عن بعض السلف كلها ضعيفة التي تقول أن الجنة والنار مقرر برضه أن النار تثنى. نقل عن القيم كلام وهذه يفسر كلام بعض السلف انتبه عليه أن النار يقصدون الخاصة بالعصاة، إذا انتهى تعذيبهم تنتهي النار الخاصة بالعصاة، تبقى النار الأبدية نار الكفار. هذا تأويل بعض النصوص أو التي بعض السلف الذي قد يقول بأن النار تثنى، واضح؟ لو ثبت عن بعض العلماء أنه قال النار تثنى يقصد به نار العصاة وليس النار التي خاصة بالكفار. نعم. صلى الله عليه وسلم. فجنة ثواب الأولياء والنار عقاب لأهل معصيته إلا وحده. الصراط حق والميزان بين المؤلف انتقل للصراط، يعني الآن هو يتكلم عن الأشياء والأمور التي يخالف فيها أهل البدع على السنة في إثباتها، من ضمنها الصراط. الصراط ويقال الزراط ويقول الصراط، هذه كلها في لغة العرب. قال ابن منظور الصراط والصراط والزراط الطريق، ولم نذكر فيها، وكذلك كلام أهل اللغة. والصراط كما جاءت به السنة جاء وصف له، طريق وجسر ممدود على مثل جانب كما هو معروف. جاءت السنة أنه مدحرة مزلة، لما قيل له يا رسول الله ما الجسر أبو سعيد الخدري في الحديث، وله جنبتان وحافتان. قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع على الفراش في النار. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والصراط كما جاء في الحديث مثل حد موسى، وجاء أيضا كحد السيف ودحر المزلة. اعتقادنا نحن أنه حق، صراط حقيقي يضرب على مثل جهنم فيجوز الناس عليه بحسب أعمالهم. الذي نفى هذا المعتزلة، قال لا ما في شيء اسمه صراط يعني حقيقي، إنما هذه أمثال مضروبة ومجازات، واضح. ونحن نقول الأدلة تدل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويضرب الصراط بين ظهرين جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيبه، دل على أنه صراط حقيقي. والمؤمنون يتفاضلون في المرور على الصراط وهم ثلاثة أصناف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم، هذا اللي نجوه، وناج مخدوش قد يعني يصيب بعض الأذى حتى يخرج، ومقدوس في نار جهنم الذي طاح نعوذ بالله إلى نار جهنم. والناجون كما قلت لهم إما سالمون المفتش كلاليب أو مخدشون ونالهم بعض الجروح. وأيضا في المرور منهم ما يمر كالبرق كلمح البصري، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، أما آخرهم فيسحب سحبا ويحبو حبوا. نعم. وأن هذا صراط لا الصراط المقصود به الإسلام طريق الله، هذا هو المقصود به طريق الإسلام السنة، فصل بالإسلام اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم هو دين الله. أي لا الصراط نتكلم عن شيء آخر، الصراط حقيقي يظهر على المجانب ويمشون عليه بأقدامهم. لا لا لا لا هذه آية غير هذا. الصراط الذي يضرب على متن جهنم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضرب على متن جهنم، غير الصراط المستقيم الإيمان والهدى والجنة طريق الإسلام الهداية، هذا غير، هذا معنوي، هذا حسي، يضرب على متن جهنم حسي أدق من الشعر وأحد من السيف. لما تقول ممكن إذا أنت تنوي، لكن المقصود بالصراط المستقيم لا يفسر بالصراط الذي يضرب على متن جهنم، هذا فسر بالإسلام السنة والهداية. نعم كمل. السلام عليكم. الميزان الذي له كفتان، بعد ذلك ذكر المؤلف الميزان الذي أخبر الله عنه في كثير من آيات القرآن وجاء بالحديث الصحيح. واعتقادنا أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد والعباد وغيرها. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا بد ان نصنع شيئا من كانت قال حبه من خردل اتينا بها من الحاسبين. وقال ثم ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. وجاء في السنه كلمتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان من الانسان ثقيلتان في الميزان، دل على ان هناك ميزان سوف توزن بها الاعمال. سبحان الله الحمد لله العظيم. طيب اختلف العلماء ما الذي يوزن، العمل ولا العامل ولا الصحف التي تكتب فيها الاعمال؟ ها طلاب العلم، ها العمل والصحف واحيانا أحيانا. ليش أحيانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود والله أتعجبون من دقة ساقيه إنها أثقل عند الله من جبل يوم القيامة. ها والعمل كثير الأعمال ثقيلتان في الميزان غيرها. والصحائف ورد في الأحاديث أنها توزن الصحائف الإنسان التي تكتبها الملائكة، فكلها توزن الثلاثة العمل والعامل والصحف كلها توزن يوم القيامة. نسأل الله أن تثقل موازيننا. نعم نعم نعم نعم كلها توزن ثبت فيها. هذا خلاف بين أهل السنة ما يسأل، لكن الصحيح النصوص جاءت فيها الثلاثة. نعم صلى الله عليه وسلم. الميزان الذي له كفتان يوزن فيه اعمال العباد حسبها سيئ واحد، والحوض وخط به نبينا صلى الله عليه وسلم حق الشفاعه. الحوض ما جاء به الخبر ان النبي لنبينا صلى الله عليه وسلم محمد حوضا تلد عليه امته يوم القيامه، جعله الله رياسا لهم اكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكوثر لهم في الجنة، أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الإكرام ووفي به أمته، وهو متصل بالحوض الذي هو في الموقف، في حوض الكوثر وفي نهر النهر في الجنة، ويصب له نزالا على الحوض الضخم في الموقف يوم يرد الناس فيرد الذين يشهد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر الكوثر بانه نهر الجنه في قول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهر، وقالت عائشه رضي الله عنها ونهر اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئ ارض عليه كتب مجوف عاميته كعدد النجوم. جاء بوصفه الكوثر نهر في الجنه حافاته من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه اشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من الريح المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب شربة لم يظما بعدها، أول الناس ورودا عليه المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ ورودا عليه صعاليك المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسهم والنحيف وجوههم والدنس ثيابهم لا تفتح لهم السلك ولا ينكحون المنعمات والذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. هذا يدل على عظيم الزهد في الدنيا وأن أجره عظيم في ذلك. ورد حديث كثيرة وهي متواترة عن أكثر من 78 صحابيا كثيرة ومجملها في البخاري وغيرها تردد أو تكون وصفا لما ذكرناه في الحديث الطويل في وصف نهر الكوثر. جاء في وصفه أن قدر حوضي كما بين هيبة وصنعاء من اليمن، وقيل كما بين صنعاء والمدينة، يعني حجمه وسعته. ولذلك يقول القرطبي الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة قال كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو المطردين من الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طبعا الذين فارقوا المسلمين كالخوارج والروافض على تبادل ظلامهم وأهل البدع. هل الحوض قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ الحوض الصحيح أنه قبل الصراط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين قال هل فيه ماء؟ قال اي والذي نفسي بيده ان فيه لماء ان اولياء الله لا يردون الى حراف الانبياء عليهم السلام. الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم له حوض الكوثر قبل دخول الجنه وبعد الجنه نهر الكوثر كما جاء. لكل نبي حوض من الفوائد وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا ورد في الحديث. نعم. لا أمتي أمتي وأصحابي ليس مقصود الصحابة لكن هناك من صاحب المسلم ارتد أيضا بعد موته ارتد وقتل مرتدا لا يسمى صحابيا اصلا لكنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. لكن ايضا كل من انتسب الى محمد صلى الله عليه وسلم وارتد عنه او خالف هديه ينال حقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشفاعه. الشفاعه الشفع ضد الوتر والشفاعة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الله في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق. هذا المقصود مقصود الشفاعة هو طلب الرسول أو غيره لأن المؤمنون يشفعون والوالدين الأبناء الصغار يشفعون الوالدين وغيرها طلب المنفعة لغيره. شروط الشفاعة أن يأذن الله للشافع والمشفوع وقت الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيع إلا بإذنه رضا الله عن المشفوع له فلا ينالها الكفار أبدا. فالشفاعة تكون لأهل الإيمان والتوحيد الذين ماتوا على هذا العقيدة وعلى الإسلام ولا يشفعون إلا لمن ترضى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني الكفار هم معروفون منها لا يحرمها إلا الكفار. سوف يمر معنا أن المعتزلة الخوارج استدلوا بهذا الدليل اللي جاءت الكفار انزلوا على عصاة المؤمنين قالوا أهل الكبائر لا تشمل الشرائع. نقول لا تشمل الشرائع والأدلة على ذلك كثيرة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع مقصود بهم الكفار بالاتفاق المفسرين. الشفاعة أنواع. أولا الشفاعة العظمى وهي المتفق عليها التي لفصل الفصل بين الخلائق وهي التي يتدافعها الأنبياء حتى تصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش فيفتح الله عليه المحامة لربه فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشرح تشفع ثم يبدأ الله بالفصل بين العباد. هذه أعظم شفاعة وهي ينالها محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في دخول المؤمنين لربهم الجنة هذا النوع الثاني. الثالث الشفاعة لرفع درجات أهل الجنة من درجة إلى جنة درجة. الشفاعة لقوم يستحقوا النار ألا يدخلوها يعني يوم يأتي الفصل فيشفع الله فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الذنوب ألا يدخل النار فلا يدخلها بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي بعض أهل الكبائر يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها. وأيضا القرآن يشفع لصاحبه والصيام يشفع لصاحبه كما ورد في الحديث والمؤمنون يشفعون بعضهم البعض والملائكه يشفعون والنبيون يشفعون. هناك شفاعات كثيره تحصل لكن هذه انواع الشفاعات الخاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعه في اهل الكبائر هذه شفاعه خاصه. شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب في تخفيف العذاب مو خروج من النار الكافر لا يخرج من النار هذا استثناء اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم خفف عن عمه في العذاب له ابناء وترضى نعوذ بالله. الشفاعة لأقوام أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذي جاء في الحديث. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة المنورة خاصة النبوية من مات في المدينة فإنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا يوم القيامة كما ورد في الحديث. نعم. الشفاعة أهل السنة يقولون عصاة المؤمنين إما أن يتوب في الدنيا فيتوب الله عليه، وهذا التائب من ذنب كما لا ذنب له وانتهى. حتى الكفر إذا تاب الإنسان كفري يعود ناشر عليه، أو يموت على ذنوبه من غير توبة فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعذب في قبره فيكتفل بعذاب القبر ثم يدخل الجنة، أو لا تقبل له الشفاعة في عين الله فيدخل فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار بعد أن يعذب على قدر ذنوبه، ما دام أنه موحد ويصلي لا يخلد في نار الجنة. واضح؟ هذا اعتقاد من أهل السنة. المعتزل قال لا، إذا مات عن الذنب كبائر الذنوب كافر في الآخرة مخالف في نار الجنة، ولا الشفاعة هي حرام. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي بهذا النص. نعم. المؤمنون يشفعون في حديث طويل، المؤمنون يشفعون معه، والملائكة يشفعون والنبيون. نعم. صلى الله عليه وسلم. أنا ناصر من هذا التوحيد. تفضل. أقول إلى الله بالشفاعة حق وعذاب القبر حق ومكر ولا سوء. لا، كل ذنب الكبيرة قالوا كل ذنب توعد عليه للنار أو اللعنة أو الغضب أو كان له حد في الدنيا، هذا هو حد الكبيرة، كل ذنب توعد عليه للنار أو باللعنة والغضب وكان أو كان له حد في الدنيا. السرقة كبيرة، الزنا كبيرة، الربا كبيرة، واضح؟ وهكذا عام عام الله أعلم، لأنه يا أخوان أهل الكبائر تحت مشيئة الله، منهم من يغفر الله لهم يوم القيامة ويدخلون الجنة وإن كانوا أصحاب الكبائر الله يغفر من يشاء يوم القيامة، ومنهم من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل الجنة، ومنهم من يدخل يعذب في النار على قدر ذنوبه فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. واضح؟ هذا حاله، لكن لا يدخل له أهل الكبائر. نعم. كيف؟ لعمه خفف عنه العذاب فقط، لكن يعذب في نار جهنم خالد أبدا مؤبدا لأنه كافر، ما تكافر، يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه في وصف عذاب الإطار، نعوذ بالله، هذا مخفف، نسأل الله السلامة والعافية. أمر عظيم لما نقول أهل الكبائر يعذبون على ذنوبه. يا أخوان هذا مسألة خطيرة، ما تدري هي مليون سنة ألف سنة، اليوم الواحد 50,000 سنة، نسأل الله السلامة والعافية، الله يجعله اليوم على الجنة فيبعنا أكثر بها القدس. أشوف ها؟ لا خليني أشوف. نعم. لا، الكافر حرام عليه الشفاعة، ما للظالمين من حنين ولا شفيع يطاع، بالإجماع المقصود بالكفار، هذا كلام المسلمين فقط. نعم. يتكلم عن هل الذين يسبون الصحابة يكفرون؟ قلنا لكم الذي يسب الصحابة كلهم أو ظالمهم يكفر أو يكفرهم، أو يسب أبا بكر بن عمر بتواترت النصوص في فضله، أو يسب أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين هذا يكفر. قالوا أما أحد الصحابة فهذا يعزر ويعتبر مبتدع ويجرم. هل باقي الله المشاعر؟ نعم، متقدم الأشاعر لكنه كان أقرب للإثبات. في خلاف بين الأشاعر والمتقدمين، أي خلاف يسير ألف فيها رسالة بعض المتكلمين ألفوا فيها، لا ليس يا يقول كخلاف بين الأئمة الأربعة خلافنا على شأن ليس كخلافنا على الأئمة الأربعة، خلافنا على الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية تقبل النقاش والأدلة تسع لها، أما أمور العقائد الواضحة لا ننكر عليهم ونقول إن هذا ضلال وبدعة، المخالف في الاعتقاد خاصة في الأصول الكبار. أقرب من الأشاعر، قريب جدا من الأشاعر، في خلاف بس مع الأشاعر بينهم من الأشاعر. لا أشاعر أقرب الأشاعر. هل من قال بصورة القرآن عطل صفة الكلام؟ نعم، الذي يقول القرآن مخلوق ينفي صفة الكلام على الله ويعطل عن الله عن صفة الكلام. هل الشاعر المعاصر نفس المتقدم؟ قلنا لكم المتأخرون يؤرخونه بالرازي، الرازي عام 606 توفي، يعني قريب 900 سنة أو 800 سنة، هذا يسمون متأخرين كلهم. كيف صحيح؟ نحن نقول إيش نصبح أشد وقوم بحمل المتقدمين، المتقدمين عندهم أخطاء وكانوا أقرب الإثبات وأقرب للسنة، المشكلة المتأخرين خالفونا في باب الإيمان فهم مرجع، وخالفوا أهل السنة في باب القضاء والقدر وقالوا الكسب، كسب هذا شيء مركب ما بين الجبرية وما بين القدرية، يعني شيء وسط لكنه بدعة، وخالفوا أقرب أن يكون الجبر في الجبرية في الاعتقاد، وخالفونا في باب الأسماء والصفات فنفوا كل الصفات إلا سبعة، وخالفونا في أبواب كثيرة، هذه أبواب ضخمة ما هي مسائل، أبواب من خالف الأصول ليس من أهل السنة والجماعة، لما يخالفنا في هذه الأصول نقول ليس، لكن هم من أهل السنة في مواجهة الرافضة، نعم من السنة أقل إليه من غيره، ولا نكفر، لا يجوز تكفير لا المعتزلة ولا الأشاعرة، لا يكفرون، هم مسلمون وعلماء أجلاء، إذا كانوا يدرسون الفقه والنحو ويدرسون التفسير ويدرسون نأخذ منهم العلم الذي ينفع، لكن ما أخطأوا في الاعتقاد نرده، لكن يبقوا بعضهم علماء أجلاء لا ننذرهم أبدا، لا يجوز، لأن يا أخوان نحن نقول عن عالم من العلماء أنه أخطأ في باب الاعتقاد لو كان عن مذهب الشاعر ليس معناه من الطرح، لا يؤخذ منه العلم الذي يتقنه مثل اللغة مثل الفقه مثل كذا، أما علم العقيدة يؤخذ من الذي ليس عنده وفاء فيها، ولا علماء الإسلام وقعوا في مذهب الأشاعرة وأصابتهم هذا الخطأ وهم محدثون وفقهاء من المتأخرين كثير جدا، ولو قلنا أن يطرح علمهم لا ما بقي شيء من علم الدين. طيب بعد ما نكتب بهذا القدر هذا الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.